من أدلة الشرع، كيفية دلة الطاعة. يعني عندنا الأمر في نصوص الشرع، الأمر نجد الأمر في قول الله تعالى: أقيموا الصلاة ولا تتفرقوا، وأمر في قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من الله مثنى وثلاثا ورباعا، وأمر في قول الله تعالى: فاكتبوه إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. هذا الأمر في الآية الأولى زي الأمر في الآية الثانية. تقول لك عرفنا ازاي من علم اصول الفقه الذي قال لنا الاصل في الامر انه يفيد الوجوب ما لم توجد قرينه تصرفه عن الوجوب. وعرفنا الامر في كلمه فاكتبوه أنه لا يفيد الوجوب بعلم أصول الفقه لأن فيه قرينة تصرف عن الوجوب، لأن الله تعالى قال تحت آية الدين قال ماذا؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مصروف، فإن أمن بعضكم بعضا معنى أتمنوا يعني ما كتبوش أقرأ هذا بالكتاب عشان يبقى فيه. الكتاب هنا حمل الأمر، حمل الأمر بالكتابة على الندب والإرشاد لا على الحلم لا على. فعلم اصول الفقه يبحث في الادله، ما هي ادله الشرع، من اين ناخذ الاحكام الفقهيه؟ من القران الكريم. طب ايه الدليل على ان القران الكريم هو مصدر للاحكام الشرعيه؟ من اين عرفنا انه كلام الله؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين عرفنا أنه رسول من عند الله؟ من المعجزات، من المعجزات التي فيها القرآن. في معجزات حسية وفي معجزة باقية عشان تكون رجع على العالمين إلى يوم الدين. القرآن الكريم هذا. يبقى عرفنا أنه رسول من عند الله، وأخبرنا أن هذا القرآن منزل من عند الله فصدقنا. والقرآن المنزل من عند الله أمر بطاعة الله، طاعة كتابه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلم أصول الفقه بيقول هي إيه الأدلة؟ أدلة الشرع، وكيف تفهم هذه الأدلة؟ وكيف تفهم هذه الأدلة؟ إجماع، إجماع هو بيقول دليل شرعي. من أين عرفنا الإجماع؟ إيه هو الإجماع اللي بيقصدوه في علم أصول الفقه؟ إجماع يعني اتفاق. اتفاق مين؟ اتفاق أي حد؟ لا مش اتفاق أي حد، قال اتفاق المجتهدين. يبقى لازم نعرف من هو المجتهد، فحط شروط المجتهد وبينوه. المجتهدين دول إذا اتفقوا في عصر من العصور على حكم شرعي يبقى الحكم ده هو حكم الله عز وجل في المسألة. الله طب منا من اللي قال لكم كده؟ قالوا لقناه في القرآن، لقناه في القرآن، ولقناه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قد لا تجتمع أمتي على ضلالة، فدم يجتمعوش على ضلالة. تدعو عليهم حق على هذا الشيء. إن الإجماع حجة. سيدنا الإمام الشافعي كان جالس في المسجد في الإدارة وبعدين دخل عليه واحد كده على أيدي العلماء. فالإمام قاعد يشرح ويلخص دليل في المسألة. فالرجل ده تقدم بسؤال قال يا فلان ما الحجة في دين الله؟ ما الحجة في دين الله؟ يعني ما الدليل على أحكام الشرع؟ ما الحجة في دين الله؟ قال كتابه. قال ثم ماذا؟ قال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ثم ماذا؟ قال إجماع الأمة. قال الشيخ من أين هذا الكبير؟ يا من عرف الأول في القرآن والسنة الأخير دليل فيه؟ يعني عين دليل على إذن الإجماع حب. فتذكر الإمام ولمين فقال له أمهلتك ثلاثا فإما أن تأتي لي وإما أن تعتذر الناس. اديني الدليل على إن الإجماع حجة. بس بتقول للناس الإجماع حجة. فما الدليل على صحة قول يجيب الدليل يتعتزل الناس للترتبة؟ لم تتأهل لهذا المكان. فاعتزل الناس. واحد يفكر ويغرد القرآن على ذهنه ويرجع ويرجع وبعد ثلاث أيام راح للمسجد فوجد الشيخ قال له حاجتي. قال نعم. يقول الله عز وجل ومن يشاور رسولا فعما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وما مصيرا. لم يصله جهنم على مخالفه سبيل المؤمنين الا واتباعه واجب. مش قال له الدليل بس ده الدليل وجه الدلاله. الله تعالى قال في هذه الايتين ان اوضح ان من يشاقق الرسول يعني يجعل الرسول في ناحيه وهو في الناحيه الثانيه يشاقق الرسول يخالفه ويتبع غير سبيل غير طريق المؤمنين يعذبه نوله ما تولى ونصله ايه؟ جهنم. فنصله جهنم على مخالف المؤمنين الا اذا كان اتباع سبيل المؤمنين ايه؟ واجب. واتباع سبيل المؤمنين ده هو اللي معه سبيل المؤمنين. فقال الان ممكن كده كده فهو دائم وصول الجنة تحت منه مباحث وفيه مادة مقررة علينا لمن اسمها علم وصول الجنة موجود عندنا هندرسها إن شاء الله. هذه القواعد طبيعية فإحنا أجبنا الحاجة الوقت عن الفقه والفقه المقارن ووصول الفقه. الأخ الكريم بيقول طب في حاجة ما قواعد الفقه هل هي زي أصول الفقه ولا غير مختلفة تماما؟ مختلفة تماما. ده اسمها القواعد الفقهية. في قواعد أصولية وفي قواعد لغوية اللي هي النحو. هو النحو قواعد لغة الفرق ليه قواعد. عندنا مادة هنا ندرسها مع بعض إن شاء الله، قواعد. قواعد الفقه دي يا جيران علم نشأ بعد الفقه، يعني هو موجود ذهنيا قبل علم الفقه ذهنيا، لكن تدوينيا متأخر عن علم الفقه. والعلم ده نشأ بعد ما استوى علم الفقه ونظر، وكان من باب الرفاهة. شوفوا كده الإنسان لما يكون نجار ماهر وصنع أوضة نوم كده جيدة، وبعدين قاعد يتفنن في تأفيلها وزخرفتها. الزخرفة دي ما تجيش إلا بعد ما يحط الأساس. فالأساس الفقه القواعد دي كنوع من الرفاهة، دي كأنها شيء يخدم علم الفقه. بيخدمه ازاي؟ من شيء التجميع، من شيء التجميع. الفقهاء صاروا عبارات موجزة يندرج تحتها فروع فقهية كثيرة، فروع فقهية كثيرة. العبارات الموجزة دي لما يحفظها العالم تقوم توفر عليه بحث كثير لمسائل كثيرة. فعندما يحط قاعدة مثلا، لما قرأ مسائل الفقه كلها وجد في الفقه الإسلامي يمنع الضرر، يمنع الضرر. وجد أن منع الضرر ده شيء مشترك في كل المسائل الفقهية. هو ليه أنا ممنوع إن أنا أفتح شباك على ملك غيري؟ علشان الضرر اللي يجي لغيري من نظري لي. طب هو أنا ليه ممنوع من غش السلعة؟ علشان الغش ده هيضر لغيري. طب ليه أنا واجب عليا ان استرد السلعه اللي انا بعتها لصاحبي ووجد فيها عيب ما كانش ظاهر؟ لان لو التزمت بقبول السلعه المعيبه هيبقى فيه ضرر عليه. هو ليه انا لما اجي ابيع بيتي لواحد من بلد ثانيه او من حي ثاني وجاري عايزها يقولوا الجار اولى بالشفعة علشان نمنع الضرر عن صاحب ده، نمنع الضرر عن صاحب. هو ليه بيمنعوني من الحفر في ريح بيت وفي ريح جدار فلان؟ علشان الحفر ده ممكن يطلع البناية بتاعته. الله، الضرر ده ممنوع في كل مسائل الفقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. صراحة حط قاعدة فقهية كم كلمة كده من كلمتين، قال: الضرر يزال. الضرر ايه؟ يزال. دي قاعدة فقهية، دي قاعدة فقهية. بيعرفوا القاعدة الفقهية بقوله ايه؟ أمر كلي يندرج تحته كثير من المسائل الملكية. أمر كلي يندرج تحته كثير كثير من المفاخر الكلية. فهنا القاعدة دي لها فروع في البيع ولها فروع في الشهرة ولها فروع في المرافق العامة وهذه فروع في الأحوال الشخصية وفروع في كل الأبواب الشخصية. فلذلك كنا بتعريف القاعدة الفقهية إيه؟ أمر كلي يلزم تحته كبير من الدين. وتنتهي في كثير من أبواب الشرع. القاعدة تنتشر فروعها في كثير من أبواب الشرع. أمر كلي ينطبق على الجميع غالبا ينطبق أمر كلي ينطبق على جميع الجاذبين غالبا. تلك الغالبة دي مهمة لأن أحيانا بنلاقي قاعدة نفسية بس في فرع كده خارج من الشارع نقول ده مستثنى من القاعدة مستثنى. احنا في عبارة ذلك مشهورة لكل قاعدة مستثنيات. في شيء آخر قريب من القاعدة الفقهية اسمه ضابط فقهي اسمه ايه؟ ضابط فقهي. الضابط الفقهي تعريفه كتعريف القاعدة الفقهية أمر كلي ينطبق على جميع جزئيات. ففي مش كلمة غالبة ليس فيه كلمة غالبة. يبقى الضابط الفقهي ما بيستثناش منه شيء. أما القاعدة فممكن يستثنى لكن من ناحية ثانية الضابط الفقهي يكون في باب من أبواب الفقه. باب واحد في باب واحد من أبواب الفقه. أما القاعدة الفقهية فتكون في كثير من أبواب فروع قاعدة فقهية منتشرة في كثير من أبواب الفقه. أما الضابط الفقهي ففروع خاصة في باب واحد. في الباب يكون فيه ضابط. أي باب؟ محدد زي ايه؟ زي ايه؟ مثلا عندما نقول كل ما يصلح ثمنا في البيع صلح أن يكون مهرا في النكاح. ده نسموه ضابط فقهي. ضابط فقهي عايز تعرف ايه اللي ينفع يكون مهر واللي ما ينفعش يكون مهر. حط الضابط ده تيجي تفرع على الضابط ده هتلاقي الضابط محكم جدا. هل يجوز يكون الثمن في البيع ان يكون الثمن في البيع او انك تشتريه منك المضايق بتاعك ده بحيوان، الثمن ده ينفع؟ بينفع. لما تيجي تقول لي هات الثمن اقول لك خد امل، كنت تقول لي لا ده عايز جمل، اقول لك انا قلت لك في حيوان والارمل حيوان، وانت تقول لي لا انا كان قصدي جمل والجمل حيوان، يبقى هنختلف، يبقى الثمن مجهول هنا مش كده؟ الثمن مجهول. يبقى لما يجي يقول لها بعض تزوج على نهر قدره حيوان، التسميه صحيحه ولا فاسده؟ فاسده. الضابط عندنا ايه؟ كل ما جاز ان يكون ثمن للبيت جاز ان يكون مهرا للزواج، وما لا يجوز ان يكون ثمنا في البيع لا يجوز ان يكون مهرا للزواج. هل يجوز ان يشتري المغاير بخطر او خنزير؟ لا. البيع كفاسد ولا مش فاسد؟ التسميه فاسده. كذلك لو تزوجها على نهر خطر او خنزير فالتسمية فاسدة لا تصح. إذا قالت تزوجتك على ما في جيبي من نقود أو ما في حقيبتي من نقود هل يجوز؟ لا يجوز. لو قالت بعتك هذا البيت على ما في حقيبتك من نقود غير معلومة لا يجوز. وهكذا الضابط الفقهي كتب معي. في قاعدة أصولية بتعرفني كيفية الاستنباط، قاعدة أصولية. أما قاعدة فقهية فيندرج تحتها مسائل جزئيه، فرق كبير جدا. قاعده اصوليه زي الامر المجرد عن القرينه يفيد الوجوب، قاعده اصوليه الامر من الشارع الامر المجرد عن القرينه الطالبه يريد الوجود، أقيم الصلاة، آت الزكاة، مر بالمعروف وانهوا عن المنكر، فأمر مجرد يريد الوجود، والنهي المجرد عن القرينة يريد إيه؟ التحريم، يريد التحريم، ما قواعد فلما نجد دليل من الشرع آمر، انظر في الامر بناء على القاعده الاصوليه، الامر ده في قرينه قارفه له ولا ما فيهوش قرينه قارفه؟ فان كان فيه قرينه قارفه لا احكم بالوجود، ليس فيه قرينه قارفه احكم بالوجود. طبعا اوامر الشرع بحثها الاصوليون من زمان وهو ده اللي بني عليه احكام الفقه كلها. انا مش لسه هحكم النهارده، حكم من زمان. انا ساتعرف كيف وصلوا للحكم الشرعي ده. قال زي الزنا حرام والربا حرام والخمر حرام وكتاب الدين مندوبه ليست واجبه والصلاه واجبه رغم ان دي فيها امر ودي فيها امر، واكل البصل منهي عنه في لمن اراد الصلاه او الذهاب الى المسجد، وترك الصلاه حتى يخرج وقتها منهي عنه، وده وصف بانه حرام والاخر وصف بانه مكروه. عرفنا الكلام ده ازاي؟ من القواعد. في فرق ولا في فرق؟ هل الربا محرم قطعي ولا محرم قطعي؟ قال الله تعالى وحرم الربا. رأس بعض العلماء والأسف يقول عمر الشمشان ويطلوا أراء، فهل هذا في السؤال خلط بين الربا وبين المسائل التي يقال عنها ربا ولا ليست ربا؟ لو كان بس الأمر سهولة دية إن احنا نقول حرم الله الربا وبس صار الربا مفهوم، ما كانش ليه لازمة باب في الفقه الإسلامي يحل مثلا 100 صفحة أو أكثر أو رسالة في الربا تقول لها 500 صفحة بتفصل في موضوع الايه؟ الربا. يعني عايزين نفرق بين حاجتين، الربا محرم قطعا، لكن ما هو الربا ده في التفصيل. فلما يبقى في تفصيل اشياء متفق عليها انها ربا واشياء اخرى اختلفوا فيما انها ربا، فمن ناحيه التعارض ولا حاجه، لان في تعارض وما يبقاش الا اخذ براي من الا فرعيه يقول عليه بيحل الربا. لا، الربا في اصول محرمه بيقين، مسائل محرمه بيقين ما اختلفش فيها احد، وفي فروع اخرى اختلفوا فيها، هل هي داخله ضمن الربا ولا لا؟ فقبل ان تنزل ايات القران بتحريم الربا كان كلمة ربا عند العرب كلمة عربية معروفة ومعاملة بين الناس معروفة، فلما نزل القرآن وقال وحرم الربا انصرف ذهنهم وفهمهم للربا المعروف في اللغة وفي واقع حياتهم، وده اللي بيسموه ربا الجاهلية الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. إن الربا ده ربا الجاهلية لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. يعني لا نعمل إيه؟ خلاص صار محرما في نزول الآية مثل ايه؟ مثل ايه؟ كان انا هجيب لكم صور من اللي كانت موجوده في الجاهليه، وان كنت تعرضها شبيه في ايامنا المعاصره تقولوا دي الجاهليه يبقى دي عربيه. كان بعض الناس في الجاهلية معهم فلوس ومش عارفين يعملوا بها ايه، لا يريدوا التجارة، وبعض الناس عندهم خبرة في التجارة لكن رأس مالهم قليل، ولو زاد رأس مالهم تجارتهم تتسع وربحهم يكثر، فكان الذي لا يريد التجارة يعطي فلوس للي يريد التجارة ويزيلوا منه ويزيلوا نسبة من مش من الرمش نسبة من الماء للدهون نسبة من رأس ماله في كل مدة معلومة كتب النص كده يقولوش كل سنة كل ثلاث شهور لا في كل مدة معلومة يتفق عليها يقول لك في الدين كل سنة 5% في رأس المال السنة الأولى 10% اللي اتفقوا عليه ليه؟ وأنا قلت كده أنا بقول هي رأس المال من 1000 مثلا ويقول له هتديني 10% من رأس المال كل سنة 10% كام؟ 10% يبقى كنت تحديدك 100 ألف وانت هتديني كل سنة 10,000 ولسه عندك ليا ليا اتنين مطلوبهم اخدهم ده كان موجود في الجاهلية ده كان موجود في الجاهلية صورة من دي فده كان يسموه ربا فنزل القرآن وحرم الربا وجاء النبي وأكد هذا التحريم قال وربا الجاهلية موضوع كله يعني باطل اللي كان عنده لحد فلوس ربا ما يدفعهاش وصاحبها ما يطالبش بيه خلاص صفحة جديدة وربا الجاهلية موضوع دي الصورة من الصورة صورة ثانية الصورة دي لها لها نظير في أيامنا الرهاش لها نظير لا يجوز الاختلاف فيها يعني هي يا أخوان يا أخوان الطالبين فيكم مش أي سؤال يجي عن المسألة عشان ما ضيعش وقتكم هو البنك الإسلامي يشترط معاك إن أنت لما تديله 100 ألف هيديلك في نهاية السنة كام؟ يبقى مش هي الصورة يبقى مش هي الصورة مش معنى كده إن أنا بقول لك لحلال ولا حرام أنا بس بقول لك مش هي الصورة اللي فيها ربا جاهل طيب من الصور اللي كانت موجودة إن الإنسان يكون عليه دين لغيره إلى أجل الدين ده بسبب إيه؟ بسبب أي حال بسبب قرض أو دين بسبب تجارة بعت لك شيء وأنت ما تدفعش الثمن قلت لي أو يناير هديك الثمن جه أول يناير أنت مدين ليا وأول يناير حل الدين أنت ما معكش أو معاك وعندك مصلحة ثانية أقول لك هذا الدين اللي عليك تقول أخرني وأزيدك أخرني وأزيدك طب مش هدفع النهاردة وأدفع بعد سنة وأنت لك عندي 10,000 هاخدهم لك 11,000 هاخدهم لك 11,000 الصورة دي كانت موجودة أيضا وموجودة موجودة دلوقتي ولا مش موجودة؟ موجودة دلوقتي موجودة في كم صورة الفقهاء من قبل ما تعرف الدنيا حاجة اسمها ولا من ايام الاهتمام بجريد الطراري والجباع والحد الاهتمام القرطبي والاهتمام ابن الغلام ذكروا الصور لربا الجاهليه اللي كان مشهور واللي بعضهم كان مشهور اكثر من بعض صور موجوده تلاقيها في مكان بنصها وحذافيرها موجوده في ايامنا هذه دي حرف تقول عليها دي الصوره الصور الجاهليه لا يجوز بها الاختلاف في ربا نوع نوع ثاني من الربا ما كانش معروف عند العرب في الجاهلية، جاء به الإسلام، وهو ده اللي فيه اختلاف العلماء. مش معروف في حديث الصحيحين يقول لا ربا إلا في النميمة. الربا فاصل، العلماء مقسمين ربا فاصل وربا نميمة. لا توضيح يبقى معنى مش هنشرح ده الربا، لكن في وقت ان شاء الله نجعل المسألة دي موضوعنا، بس على أساس ما نبقاش القرآن ممكن أقول لكم تاني كفتوى طلب بقى لا التفصيل ولا بالأدلة ولا بالزاوية ولا إن كل القرآن اللي عليه زيادة مشروطة سليمة، يعملوا أمراض، يعملوا جمعيات، يعملوا بنوك، يعملوا شركات، قرض عن الفايدة مشروطة سليمة. لكن برضه لازم نعرف ان الربا ده شأن المحرمات كلها اللي بتجوز تجوز عند الضروره، مش ربنا حرم الميت والدم واهل الخنزير وقال الا مفروضكم اليه، مش كده؟ فالضروره هي ايه بقى اللي تبيح الربا؟ الضرورة. ايه هي تعريف الضرورة؟ ضرورات تبيع المحظورات. ايه هي الضرورة بقى؟ الضرورات جمع ضرورة. الضرورة هي ايه؟ الضرورة. الضرورة اللي معناها الانسان لو ما عملش الحاجة دي يموت، هي دي اللي اسمها ضرورة. مش واحد عايز يغير الحمام بتاعه، يقوم يروح يضطر بضمان المرتب بتاعه قرض من البنك ولا في ضرورة. واحد شقة ضيقة عليه شوية هو عايز ساكن وعايز ياخد شقة تمليك منه، مش دي ضرورة. لأن الضرورة لها قابض فقهي بيقول ما لم يتناوله المرء هلك أو قارب الهلاك، هي دي اسمها الضرورة. دي حاجة. الحاجة الثانية أنه ليس لصاحب المال ضرورة. صاحب المال اللي بيدي بالربا ده ممكن يكون عنده ضرورة؟ لا، ده الضرورة للي بياخد بالربا. ممكن اللي بياخد بالربا هو اللي يكون في ضرورة، أحيانا يكون في ضرورة وأحيانا لا يكون. أما اللي بيعطي ده يقول لك أنا خدت المعاش والمرشين دول أنا أعلم عنهم، دول اللي حبني فأنا هحطهم في البنك وأكل من الريع بتاعهم، أخذناها ريع أو من الفريدة أو من العاجل. هو اسم الحقيقي من الربا بتاعنا، هاكل من الربا بتاعنا. الله، وهو أنت صحيح خايف أحمد هيقعدوا تحت إيدك هيتظلموا كده وما بيزيدوش، لكن أصل الشرع اللي حرم الربا ما كانش شرع جاي بس عشان يحرم الربا، ده جاء بمنظومة فقهية كاملة تجعل ذكر الأمثال إنهم يستثمروا أموالهم بالأصالة أو بالنيابة يديها لحد غيره. بس دلوقتي مش موجود. طب قدام الفقه الاسلامي بقى انتم ضيقتوا على انفسكم وبعدتم عن شرع الله وما خلتوش عندكم في القانون بتاعكم حاجه بينظم المضاربه الاسلاميه والأخلاق فسدت وصرت لو اديت لواحد 100,000 جنيه هينزلك أول سنة من الربح وثاني سنة من الربح لحد ما يسجدك ويطمنك وبعد كده مش هتلاقي 100,000 في الحرم مش كده؟ ده مش ذنب الإسلام ده البعد عن الإسلام هو اللي عمل كده أما الإسلام فجاء بمنظومة كاملة وريد الأمدينة وريد المسيحة في الكتاب روحي الجاهلية وهذا لا تزامي من الفقهاء ربا فضل ربا محرم جاءت به السنة النبوية على غير ما اعتاده العرب قبل الإسلام اللي هي المبادلة في الحال مبادلة درهم السليم للدرهمين المقايضة القمح الجيد بالقمح الرديء كيلا كيلتين طمر في الطمر الكيلو بيقع ب 200 جنيه الكيلو والطمر الثاني ب 5 جنيه الكيلو فالمبادلة بينهم مع التفاضل يعني بدل كيلو من هنا بعشرة من هنا الشرع سماه ربا كان عندهم زمان ما كانوش يقولوا على دية ربا فالشرع جاء وجاءت السنة وخالد لا ما تعملوش المعاملة دي معاك طمر جيد وعايز تاخد من الرديء أو طمر رديء وعايز تشتري لأولادك من الجيد بيع الرديء بالفلوس واشتري بالفلوس جيد والثاني بيع الجيد بالفلوس واشتري بالفلوس رديء ده نظام جاء به الإسلام على غير ما كان يعرف العرب كانوا بيتعاملوا بالمعاملة دي بس ما بيسموهاش ربا ما كانوش بيسموها إيه؟ ربا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بطمر جيد فأكل منه وبعدين سأل قال له أكل تمر خيبر هكذا خيبر حي من حياة المدينة كل التمر بتاعته جيد بالطريقة دي فقال له لا يا رسول الله إنا لنشتري الصاعين بصاع هذا والصاع بثلاثة ونحو ذلك أبو ذاك الرضيع بس احنا جبنا ايه الجيد ده ليطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عين الربا لا تفعل فتعملوني معاملة لله فجاء فحرم المقيض الشيء بجنسه متفاضل لا يجوز مبادلة المال الربوي بالمال الربوي بجنسه متفاضلا ايه هي الاموال الربوية لها اصول ست انواع وردت في احاديث صحيحة متعددة هي الذهب والفضة والبرد والقمح والشعير والتمر والملح الملح الستة دول مش هم بس الأموال الربوية لا دي أصول الأموال الربوية نعم انا بقول له ما هو انا جبت ايه قلت مش هي دي كل الاموال الربويه انما هي اصول الاموال يطاف عليها ما يكسبها علم اصول الامراء I don't know. هل القواعد تصبح أم تكون أليلة للمبادئ المبادئين؟ أم يقول لكن تهتدي بها مع الدليل مع الدليل الجزئي. انما القواعد خلي بالك المساله لسه اللي انا جاوبت عليها دي الرايين فيها موجودين في راي يمكن يستدل بالقواعد الفقهيه لا اعطي راي يمكن لكن انا بقول انا من الرجل المعين لي اتاه بهذه القواعد خصوصا احنا خصوصا احنا ليه؟ لان احنا نعرف القاعده يجب عنا اشياء كثيره واحنا قلنا القواعد الفقهيه لها قصه زياده فانت في كل الدليل النظري يمكن الفرح اللي سالك عنه ده من قصه زياده. خلي بالك العلماء لما بيقولوا كده بيذكروا قبلها ادله فبيذكروا القاعدة الفقهية بمثابة ايه؟ عامل مساعد مع الأدلة مش هي عمدة الاستدلال لكن قضية بيستدل بالقرآن الكريم ونفس المسألة تستدل من السنة ونفس المسألة تستدل من الإجماع ونفس المسألة من القياس ونفس المسألة من سد الذرائع وعلى نفس المسألة دليل سد المصالح المنزلة هل دول كلهم زي بعض في القوة؟ لا ليه؟ لأن في الآخر أدلة المصالح المنزلة والنقود الصحابي أدلة ليست بقوة القرآن والسنة والإجماع أدلة مختلف فيها لكن ذكرها ليه؟ مقوي قوي يعظم هو لسه ما عرفناش برضه بس دي حاجه كده بس يعني كده النتيجه بتشمل حاجتين يعني لو بقينا نمثل في البيع مثال للنتيجه لو في المقايضه هاقايض كيلة من قمش بكيلة اخرى من قمش بس الكيلة الثانية هاخدها هي كيلة كيلة متساويين عضو بس الكيلة الثانية هاخدها في المحصول اللي جاي في المحصول اللي جاي ده بيسمى ربا نسيئة فوق إن شاء الله بيسمى ربا نسيئة طب افرض الكيلة اللي هديها لك النهاردة دي هاخدها بعد سنة كيلة ونص صار فضل ونتيجة فضل اللي هو زيادة ونتيجة يعني تأثير طب افرض انا هبدلك حاليا في نفس المجلس بس هبدلك كيلة واخد كيلة ونص ده اسمه فضل فقط يبقى في فضل فقط في فضل ونتيجة في نتيجة فقط انا محمد ابو زيد محمد أبو زيد أحمد في كلية الشريعة والقانون جمع الأصغر اختبار هم دول عمالقة هم دول عمالقة أنت رب حمد رحيم قنديل كان في الشريعة لا هو عميق ما حولنا بيدخل في الجهاز نعم في بيها بتخطيط الجهاز فهل هذا يدخل ضمن ذلك؟ أحيانا أخبار هذه الكلمة كلمة الإعراب لو أردنا أن نبحث عن معناها اللغوي ومعناها الاصطلاحي، في معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي قريب جدا من المعنى الاصطلاحي، لابد أن يكون فيه توافق وتوافق بين المعنيين، المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. من المعاني اللغوية لكلمة أعراب الإبانة والإصفاح والوضوح. فلما أقول أعرب فلان عما في نفسي بأبان أصفح وأوضح، يبقى المعاني اللغوية لهذه الكلمة بتدور حول الإبانة والإصفاح. وأرجو الرجوع لأي مرجع من المعاجم القوية للوقوف على معنى هذه الكلمة، كلمة إعراب. إن الإعراب معناه البيان، معناه الوضوح، معناه الإصلاح. ولذلك نجد في القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ومبين يعني مفصح موضح مبين. فمصح دي اسم فاعل، مصح اسم فاعل، والفصيح صفه مبالغ على وزن التعبير. وقال غيره فصيح اللسان يعني لسانه لا يطاوعه اللحن، يعني لسانه طبق، يعني لا يتلعب فيه. فكلمة الإعراب معناها الإصفاح والبيان. فلما نقول إعراب القرآن أو إعراب الحديث النبوي كأننا نفصح ونبين أمراً من الأمور. لكن الإعراب عند أهل الفن والاصطلاح، عند اللغويين، عند النحويين، معناه تغيير أوائل الكلمة حسب العوامل الداخلة عليها، تغيير أوائل الكلمة حسب العوامل الداخلة عليها. فمثلا أقول محمد مهذب، كان محمد مهذبا، إن محمدا مهذب، مررت بمحمد المهذب. انظر إلى الذات من كلمة محمد، مرة مرفوعة، مرة منصوبة، مرة مجرورة. لديه إعراب، يبقى تغير أواخر الكلمة. السبب في هذا التغيير العامل الذي دخل على الناس. السبب هذا التغيير السبب الذي دخل عملنا. إذن لما نقول الإعراب معناه البحث عن توضيح الحرف الأخير